وهي على قسمين او على صورتين. الصورة الاولى ان يأتي القرآن بذكر جملة من المحرمات او من الاحكام، فتأتي السنة على هذا الحكم وتزيد، مثل ما مر معنا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره، فزادت السنة زيادة العمة والخالة ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذا مثال اخر في قوله عز وجل: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون، الى اخر الايات. فذكر الله عز وجل جملة من المحرمات يحرم اكلها، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم اكل ماذا؟ السباع، وتحريم اكل ذي مخلب من الطيور، فنهى عليه الصلاة والسلام عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. فالله ذكر جملة من المحرمات التي يحرم اكلها، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذين. واضح؟ هذا قسم او صورة. الصورة الثانية ان تأتي السنة ابتداء فتشرع حكما ليس له في القرآن اصل، مثل النهي عن النمس، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم النامسة المتنمصة، مثل النهي عن النمس فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عن النامصة والمتنمصة، وايضا مثلا مثل النهي عن القزع، وايضا مثلا امور اخرى نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وليست هي مثلا زيادة او بيان للقرآن، فهو حرمها ابتداء. فإذن القسم الثالث له كم صورة؟ له صورتان. الصورة الاولى ان يذكر القرآن جملة ان يذكر القرآن الحكم فتأتي السنة فتزيد عليه. القسم الثاني ان تأتي السنة بالحكم استقلالا عن القرآن. طيب ايش حكم السنة في هذه المراتب الثلاثة؟ حكمها انها وحي من القرآن، لانه قد تقدم معنا ان القرآن جاء مجملا، وان القرآن اثبت ان السنة وحي من الله عز وجل يجب التسليم لها ويجب العمل بها، وكذا قول السلف وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان ما احل رسول الله مثل ما احل الله. واضح؟ فيجب العمل بهذه الاقسام الثلاثة. هذا تقسيم المصنف رحمة الله عليه. ونعيد باختصار، المصنف قال السنة تتنوع ثلاثة انواع: قسم اجتمع العلماء على انها فرض، وقسم اجتمع العلماء على انها نافلة، وقسم اختلفوا فيها هل هي نافلة ام واجبة. ثم قال القسم الذي هو فرض طيب يتنوع على نوعين ويتصرف على نوعين: قسم هو عمل مثل الصلاة والصيام والى اخره، وقسم هو ايمان اي اعتقاد يجب اعتقاده مثل الايمان باليوم الاخر ومثل الايمان بالقدر ومثل اشياء كثيرة مما يتعلق بالاعتقاد. ثم قال الذي هو عمل اي السنن العملية تنقسم وتتصرف الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام. قسم جاء بيان لمجملات القرآن، وجاء شرح المواضع التي لم يفصلها القرآن، هذا قسم. والقسم الثاني جاء زائدا على ما في القرآن، وله صورتان: اما ان يزيد على حكم ذكره القرآن فيزيد بعض الاشياء، واما ان ينفرد استقلالا بالحكم، وفي الصورتين هو زائد على ما في القرآن. والقسم الثالث سنن خصصت وقيدت عمومات ومطلقات القرآن، وهذا القسم اختلف العلماء فيه هل هو مخصص ومقيد من حيث هو ام انه نسخ وازالة. واضح؟ هل الخلاف لفظي؟ لا، الخلاف ليس لفظيا بالاطلاق هكذا، لانه اذا اطلقوا النسخ ومرادهم التخصيص والتقييد ما في مشكلة، واذا اطلقوا النسخ ومرادهم ان السنة نسخت الحكم القرآني بمعنى انها قيدته عند الاحناف وعند غيرهم، بمعنى ان السنة اتت وغيرت الاطلاق والعموم الذي في القرآن، طيب